وأنه لنبي من الأنبياء كما ثبت في الصحيحين، وتفسير ذلك في مسند أحمد وأنه يوشع عليه السلام. أيضا الخضر عليه السلام، فالصحيح من قولي أهل العلم أن الخضر كان نبيا، والمسألة محل خلاف بين أهل العلم. كذلك يذكر كثير من أهل العلم أن شيثا نبي من الأنبياء، والمذكور في كتب التاريخ والسير أنه ابن آدم المباشر، وأن جميع البشر من نسله، بقية إخوته ما كان لهم عقد، إنما كل البشر من نسل شيث ابن آدم عليهما الصلاة والسلام كما يذكر أهل العلم. والتنصيص على أن شيثا كان نبيا شيء مشهور وكثير جدا في كتب أهل العلم، في كتب التفاسير وفي كتب التواريخ وفي كتب شروح الحديث، ولا أعلم دليلا على هذا إلا ما جاء في حديث ابن حبان من حديث أبي ذر الطويل، وهو حديث ضعيف لا شك في ضعفه، وإن مال إلى تقويته بعض أهل العلم، لكن الصواب أنه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن في هذا الحديث أن شيثا عليه الصلاة والسلام أنزل إليه 50 صحيفة، ولكن هذا كما أسلفت ضعيف، فلا أعلم دليلا واضحا وصحيحا صريحا على نبوة شيث عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا كما ذكرت لكم مشهور في كتب أهل العلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأمر الثاني مما يتضمنه الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام التصديق بما ثبت لهم من أخبار وفضائل ومعجزات في الكتاب والسنة، التصديق بما ثبت لهم من أخبار وفضائل ومعجزات في الكتاب والسنة. فمن الإيمان بالرسل أن يصدق العبد بكل ما جاء في النصوص في الكتاب وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخبارهم وفضائلهم ومعجزاتهم عليهم الصلاة والسلام. وما من شك أن الكتاب والسنة مليئان بأخبار الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وما كان لهم من الفضائل والمحاسن والآيات والبراهين والمعجزات. فكم في النصوص من خبر عن إبراهيم عليه السلام وعن نوح عليه السلام وعن موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فكل شيء يصل العبد من أخبارهم بطريق صحيحة فإنه واجب عليه أن يصدق بذلك. أما ما ثبت أو عفوا ما روي في شأن أحد منهم في كتب أهل الكتاب فإنه إن كان ظاهر البطلان، دل الكتاب والسنة على بطلانه، فإنه واجب تكذيبه، يجب تكذيبه. وهذا مما ننبه عليه أو ننبه في شأنه فيما يتعلق بما ذكر في الدرس الماضي، أن ما في أيدي الكتاب إذا بلغنا علمه فإننا لا نصدقه ولا نكذبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم. لكن يستثنى من هذا ما إذا تبين لنا بدليل الكتاب والسنة أن ما في كتبهم باطل، هذا مما يجب تكذيبه. وقد ذكرت لك نماذج في الدرس الماضي من الأمور الباطلة الواقعة في كتبهم، فهذا مما يجب الجزم بتكذيبه وأنه باطل. إذن ما ثبت عندنا من أخبارهم وما يتعلق بهم فإنه يجب التصديق بذلك. الأمر الثالث من الإيمان بهم تعظيمهم وإجلالهم وتقديرهم عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء جميعا حقهم الإجلال والتكريم والتعظيم، والمقصود بالتعظيم التعظيم الشرعي، لا أن يرفعوا فوق رتبهم، لا أن يرفعوا فوق رتبهم. وينبني على هذا أن المسلمين مجمعون على أن من سب نبيا ثبتت نبوته أو استهزأ به فإنه كافر مرتد. أجمع المسلمون على أن من سب أي نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثبتت نبوته أو أنه سخر واستهزأ به بأي نوع من أنواع السخرية والاستهزاء، بلسان، بكتابة، بإشارة، فلا شك في أنه يكون بذلك كافرا مرتدا والعياذ بالله. الأمر الرابع الذي يتعلق بالإيمان بهم اعتقاد أنهم أفضل البشر وأنهم متفاضلون فيما بينهم. ماذا يا شيخ؟ اعتقاد أنهم أفضل البشر وأنهم متفاضلون فيما بينهم، كلهم فاضل وبعضهم أفضل من بعض، وهذا ما بين الله عز وجل: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقد يقول قائل: وماذا نصنع بقول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين: لا تخيروا بين الأنبياء؟ ماذا قال؟ لا تخيروا بين الأنبياء. والجواب عن ذلك أن يقال إن التأليف والجمع بين النصوص لا بد منه، وهذا أولى من قولي أو من مسلك من سلك مسلك النسخ، والجمع بحمد الله سبحانه وتعالى متيسر. فإن المقصود بذلك أنه لا تجوز المفاضلة بما يقتضي انتقاص المفضول. النهي عن المفاضلة وقوله صلى الله عليه وسلم لا تخير بين الأنبياء، النهي هنا يتعلق بتفضيل وتخيير يتضمن ماذا؟ إيش؟ انتقاص المفضول. وإنما الواجب حينما يفضل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن تحفظ مكانة المفضول. إذا قيل إن نبيا هو فلان أفضل من فلان، فإن المفضول ماذا؟ ليس ناقصا وإنما هو فاضل، لكن ذاك أفضل وأكمل منه. أو وهو جواب ثان أن يقال إن النهي عن التفضيل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبيل العقل والاجتهاد، إنما الواجب أن نتبع في ذلك الخبر. الله عز وجل هو الذي فضل بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا، الأمر راجع إلى الله عز وجل. أنتم لا تفضلوا من عندي أنفسكم، لا تفضلوا من عندي أنفسكم، إنما اتبعوا في هذا ما أخبر الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم به. إذا تبين لنا هذا فإن تحرير المقام في المفاضلة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يمكن أن نحصره في ستة أمور. أولا أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أفضل من جميع الأولياء فضلا عمن دونهم من الناس، وهذا إجماع قطعي لا شك فيه. كل فرد من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أفضل من كل واحد من الأولياء مهما علت رتبته، وهذا إجماع لا شك فيه. الأمر الثاني أن أهل العلم قد نصوا على أنه لا خلاف في أن الرسل أفضل من الأنبياء الذين ليسوا رسلا، الرسل أفضل من الأنبياء الذين ليسوا رسلا، وهذا نفي فيه الخلاف عند أهل العلم. بمعنى القاعدة في هذا المقام هي أن هناك فرقا بين الأنبياء والرسل، هذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، وعليه النص وعليه جماهير أهل العلم أن هناك فرقا بين النبي والرسول. والتحقيق في هذا أن النبوة أعم من الرسالة، وعليه فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. كل رسول فهو إيش؟ يجمع بين كونه رسولا ونبيا، ولا يلزم أن يكون كل نبي رسولا. إذن النبوة ماذا؟ أعم، والأنبياء أكثر. نعم، النبوة أعم. نعم عفوا أحسنت، الرسالة أعم والنبوة أكثر، أردت أن أقول هذا، الرسالة أعم والنبوة أكثر، فالأنبياء أكثر من المرسلين عليهم الصلاة والسلام. ويبقى البحث بعد ذلك في مسألة طويلة الذيل جدا، والخلاف فيها طويل وليس فيها قاطع فيما يظهر والعلم عند الله عز وجل، وهي ما الفرق بين النبي والرسول. ذكرت أشياء كثيرة عند أهل العلم، وفي هذا المقام أخذ ورد، ولعل أقرب ما يمكن أن يقال في هذا المقام هو أن الرسول بعث، هو أن الرسول من بعث إلى قوم مخالفين في الجملة، والنبي من بعث إلى قوم موافقين في الجملة. هذا أقرب ما يمكن أن يقال في هذا المقام، وتحت هذه المسألة بحث طويل. الأمر الثالث أن أولي العزم من الرسل أفضل الرسل، يعني أفضل من بقية الرسل عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: لا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء، وأن أولي العزم أفضل من بقية الرسل. نفى الخلافة رحمه الله بين أهل العلم في هذه المسألة، فأولو العزم من الرسل أفضل ماذا؟ أفضل هؤلاء الرسل، هم الصفوة من الرسل عليهم الصلاة والسلام. واختلف أهل العلم في تعيين أولي العزم من الرسل، والجمهور وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيرهم من السلف أنهم الخمسة الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في الأحزاب، وذكرهم الله سبحانه وتعالى في الشورى، وهم الذين جاء فيهم أيضا حديث الشفاعة، إضافة إلى آدم عليه الصلاة والسلام الذي هو أبو البشر، وسنتكلم عنهم بعد قليل إن شاء الله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. المسألة الخامسة، عفوا الرابعة، أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل أولي العزم من الرسل، وهذا إجماع قطعي لا شك فيه، والأدلة عليه كثيرة جدا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل أولي العزم من الرسل، وعليه فهو أفضل الرسل، وعليه فهو أفضل الأنبياء، وعليه فهو أفضل البشر عليهم الصلاة والسلام، وهذا شيء لا شك فيه ويعلمه كل مسلم. الأمر الخامس أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفضل أولي العزم من الرسل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما دل على هذا ما ثبت في حديث أنس في الصحيحين أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك إبراهيم عليه السلام. فهو خير البرية، ويستثنى بالإجماع من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنبينا صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفضل منه. ونقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك كما حكاه السيوطي وغيره، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام له الرتبة في الفضل بعد محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة السادسة هي في البحث والتفضيل بين الثلاثة الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام البقية من أولي العزم من الرسل موسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. والمسألة فيها بحث طويل وأشهر الأقوال فيها ثلاثة. القول الأول هو التوقف وعدم التفضيل بين هؤلاء الثلاثة، إنما نقول أفضل محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم بعد ذلك نسكت عن التفضيل، موسى وعيسى ونوح الله أعلم من الأفضل فيهم لعدم ورود الدليل القاطع. القول الثاني تفضيل موسى على عيسى ونوح عليهما الصلاة والسلام والتوقف فيهما، والتوقف فيهما، إنما قول الرتبة الثالثة لموسى عليه السلام، وأما بعد ذلك نقول نوح وعيسى بدون مفاضلة بينهما، وهذا ما نحى إليه جماعة من أهل العلم وهو الذي نص عليه المؤلف رحمه الله كما سيأتي في كلامه إن شاء الله. القول الثالث أن يفاضل بينهم بالقول بأن موسى عليه الصلاة والسلام هو الأفضل ثم عيسى ثم نوح عليه الصلاة والسلام، وهذا ما مال إليه بعض أهل العلم. وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري إنه لم يقف على نقل في التفضيل بين هؤلاء الثلاثة، لكن الذي ينقدح في النفس تفضيل موسى ثم عيسى ثم عليهم الصلاة والسلام، والله عز وجل أعلم. الأمر الخامس مما يتضمنه الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام اتباع سيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ما يتعلق بالإيمان بالرسل في المسائل السابقة يتعلق بجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما هذا الأمر الأخير فإنه مختص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا معشر أمته، فإن الاتباع والعمل ليس إلا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، فواجب على كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يطيع هذا النبي عليه الصلاة والسلام فيما أمر، وأن يصدقه فيما أخبر، وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وهذا من العلم المعلوم من الدين بالضرورة من دين الإسلام الاتباع، إنما هو للنبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الله عز وجل قد أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين أنه لو بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أن يتبعوه عليه الصلاة والسلام. ومر بنا الحديث الذي في مسند أحمد رحمه الله في درس البارحة، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. إذن هذه جملة ما يجب على العبد من الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وثمة مسائل وتفاصيل تعرض لها المؤلف رحمه الله فيما ذكر في هذه النبذة، ولعلنا نؤجل هذا إلى الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يجوز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق؟ وأقول إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الرؤوف الرحيم بأمته ما رمى إلا في هذا الوقت الذي هو بعد زوال الشمس، حيث يكون الجو أشد ما يكون حرارة، ولو كان من المشروع أن يرمي الإنسان قبل ذلك لو كان الله عز وجل يرضى لعبده صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين الرمي قبل ذلك لا اختار هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنت ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد فرق وميز بين الرميين في اليومين، بين يوم النحر واليوم الأول من أيام التشريق وما بعده، فتجد أنه رمى في الضحى متى؟ يوم العيد. واليوم الثاني ما رمى في الضحى، مع أنه بالأمس رمى ضحى، لكنه في اليوم الثاني انتظر حتى زالت الشمس. ولذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنه يقول رضي الله عنهما يقول: كنا نتحين زوال الشمس، يعني ننتظر بفارغ الصبر متى تزول الشمس، فإذا زالت رمينا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الرمي على الصلاة، رمى ثم صلى عليه الصلاة والسلام. فهذه في مجموعها تدل على أن الوقت الذي يحبه الله عز وجل لنا وسنه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم للرمي في أيام التشريق، بخلاف يوم العيد، في أيام التشريق لا شك أنه بعد الزوال. والذي يقول إن الوقت ضيق، ونقول أبشرك أن المكان واسع الآن بحمد الله، والوقت طويل، أما المكان فالحمد لله، اللهم لك الحمد بعد هذه التوسعة التي أسأل الله أن يجزي خيرا ولاة الأمر عليها، أصبح المكان واسع جدا ولله الحمد، وطبقات متعددة. ثم إن الوقت ماذا؟ متسع، عندك بعد الظهر، وعندك بعد العصر، وعندك بعد المغرب، وعندك بعد العشاء، وعندك الوقت يمتد إلى قبل أذان الفجر، كل ذلك وقت للرمي. وإن كان الأفضل والأحوط والأحسن أن يكون نهارا لا ليلا، لكن الصحيح أنه يجوز الرمي في الليل. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: رميت بعدما أمسيت، قال: فعل ولا حرج. فالأمر فيه سعة ولله الحمد. المشروع عند الحجر الأسود، وليجوز دعاؤه وطلب الحاجات منه. الحجر الأسود حجر، والله إنه لا يضر ولا ينفع كما قال عمر رضي الله عنه، ولكننا نستلمه اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطلبا للأجر، والذي ينفعك هو الله عز وجل، بيده النفع والضر سبحانه وتعالى. فالمشروع لك إن تيسر أن تستلمه وتقبله، فإن ما تيسر فتيسر لك أن تمسه بيدك، فإن ما تيسر تمسه بشيء معك كعصا ونحو ذلك، إن ما تيسر أن تشير إليه بيدك إشارة واحدة، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقول مع ذلك الله أكبر، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر الطويل أنه كبر عليه الصلاة والسلام. وأما ما يفعله بعض الناس اليوم، ونراهم كثيرا، أنهم يقفون بمحاذاة الحجر ثم يرفعون أيديهم هكذا ويفعلون 3 مرات وربما أكثر: بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، هذا شيء لا دليل عليه فيما أعلم، إنما تشير بيدك الله أكبر وتمضي، ولا وقوف ولا تطويل ولا أدعية ولا إزعاج لإخوانك الطائفين الذين يريدون المرور فيتعثرون بوقوفك الطويل. فافعل السنة وفي ذلك الخير لك. هل لي أن أرمي عن والدي المسن جمرة العقبة؟ إن كان الوالد يستطيع أن يرمي بنفسه ولو متأخرا، يعني بعد أن تخف الزحمة، فهذا المتعين عليه. يا إخوة، الرمي شعيرة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بعض الناس ينظر إلى رمي الجمار، لا أدري ما أقول، هل أقول أنه ينظر إلى هذه العبادة والشعيرة نظرة فيها عدم اهتمام؟ لا أدري. ولذلك تجد أنه وهو جالس متكئ في خيمته يقول: يا فلان ارمي عني، وليس به شيء، يستطيع أن يرمي لكن يتساهل، كأن المسألة في الرمي: إن شئت ترمي ارمي، ما شئت خلاص غيرك يرمي عنك. ليس بصحيح. ومن قال لك هذا؟ هل أحد يطوف عنك؟ هل أحد يقوم يقف عنك في عرفات؟ هل أحد يبيت عنك مزدلفة؟ يا أخي، هذه عبادة يجب عليك أن تقوم بها، إما أن تؤدي الحج كما يحب الله وكما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعني لا تفعل، هذه عبادة يجب أن تعظم. فرمي الجمار واجب على كل أحد، إنما جاء الترخيص عند أهل العلم في حق غير القادر. وفرق بين القادر وغير القادر، بين المستطيع وغير المستطيع، والمسألة ديانة بينك وبين الله، الله سوف يحاسبك تستطيع أو لا تستطيع. فهذا الشيخ الكبير إن كان عاجزا لمرض أو شلل أو عدم استطاعة حركة، أو امرأة كبيرة أو امرأة حامل يخشى عليها الأمر صعب بالنسبة لها، فنقول توكل عنها، ارمي عنها، وذلك بأن تذهب إلى الجمرات فترمي أولا عن نفسك، هكذا يقول أهل العلم، ارمي عن نفسك في الصغرى 7 جمرات، ثم ارمي عن من وكلك توكيلا شرعيا ماذا؟ 7 جمرات، ثم انتقل إلى الوسطى فارمي عنك ثم عمن وكلك، يعني لست بحاجة أن ترمي عن نفسك 3 جمرات ثم تعود وتبدأ من جديد، لا، في مقامك ارمي عن نفسك أولا ثم ارمي عمن وكلك التوكيل الشرعي، والله تعالى أعلم. ما حكم لبس الأحذية أو بين قوسين الجزم الطبية التي تغطي الكعبين؟ نقول إن كنت غير محتاج إليها فلا يجوز لك لبسها، وإن كنت محتاجا إلى أن تلبسها فالحمد لله، اللهم جعل علينا في الدين من حرج، البسها وافدي، البسها وافدي، إذا لبستها في إحرامك للعمرة فهذه فدية، وإذا لبستها في إحرامك للحج فهذه فدية أخرى، والفدية سهلة ولله الحمد. إما أن تذبح شاة في مكة لا تأكل منها شيئا توزعها جميعا على الفقراء، أو تطعم 6 مساكين في مكة أيضا لكل مسكين نصف صاع، أو أن تصوم 3 أيام حيث شئت في مكة، في المدينة، في بلدك، في أي وقت، دين في ذمتك، فمن فعل محظورا لحاجته فإنه يفعل ذلك. ما حكم من غطى رأسه بعد إحرامه ناسيا؟ لا شيء عليه، إذا تذكر فإنه ينزع ذلك عن رأسه، لقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قلنا الأصول التي اتفق عليها الأنبياء، أصول العقائد، أصول العبادات، أصول الأخلاق، والحفاظ على الضروريات. هذا سؤال عن كيفية دعوة الكفار إلى الإسلام، والمقام يحتاج إلى تفصيل طويل. ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام هذه تحتاج إلى فقه، وتحتاج إلى تصنيف هذا المدعو، كيف تبدأ معه؟ هل تبدأ معه ببيان محاسن الإسلام، أو تبدأ معه مناقشة عقيدته أولا ثم تثبت بعد ذلك صحة الإسلام؟ يعني المسألة تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى كلام طويل، لعل الله ييسر في وقت آخر نتكلم عن ذلك. ما تفسير قوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم؟ يعني أننا نؤمن بهم جميعا، وليس حال أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض، فاليهود آمنوا بموسى وكفروا بعيسى ومحمد، والنصارى آمنوا بموسى وعيسى وكفروا بمحمد، وأهل الإسلام آمنوا بموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء هم الذين ما فرقوا بين أحد منهم، والله عز وجل أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.